حصريا على موقع djkimo.com. من دعولي الله يرزقك وصدفة شفتك لونت عمري، انت جيت بدعوة حلوة وكل شي في ذوق الخاطرك تدري عشق يكبر لك مثل العمر كل لحظة واللي يحب مثلك بشار يا ويلي قاعد حظة من دعولي محتاج قلبي سلم يعني مغرم عاني من نظرة أنسى روحي وانت يمي وتبقى حلمي القلب ينتظر يا نسيت عمر اعترف روح وشك العاجبي ماخذ أفكار يعني شتمنى وإجا الشخص المناسب حبني من دعولي حياتي تبقى الأول والمفضل انت وعيونك يعني وحدك كل فرحتي وسر ضحكتي واتعب بدونك اكثر شي حلو بعمري واغلى اشياء انت حصرياً على موقع djkimo.com.